والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيم تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي الآية الثالثة والأخيرة من الآيات التي اجتمعت فيها الوصايا العشر، وصايا عشر، في الآية الأولى خمس، وفي الآية الثانية أربع، وفي الآية هذه الأخيرة وصية واحدة. في الآية الأولى ختمها الله جل وعلا بقوله لعلكم تعقلون، والآية الثانية ختمها بقوله جل وعلا لعلكم تذكرون، وهذه الآية ختمها الله جل وعلا بقوله لعلكم تتقون. تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة في هذا التنويع، فقال بعضهم الآية الأولى فيها الوصايا الخمس من طبقها عقل، فالعقل السليم يدعو إليها ويرغب فيها، فإذا طبقها المرء فحري به أن يعقل، كما قال الله جل وعلا لعلكم تعقلون. ما هي الخمس الأولى؟ ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه كل صاحب عقل يمجها ويكرهها ويبغضها، فلذا ختمها جل وعلا بأنكم إذا أخذتم بهذه الوصايا عقلتم. وفي الآية الثانية يقول جل وعلا لعلكم تذكرون، لأنها قد يدخل فيها المرء وهو عاقل لكن خلي من التذكر، فإذا أخذ بهذه الوصايا تذكر واتعظ، لأن بعض الناس يعتبر الانهماك في هذه الوصايا وتركها يعتبرها جودة وحلق وظفر، وإن كان عاقل لكن ما عنده تذكر ولا خوف من الله، وهي قوله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هذه الأربع قد ينتهكها المرء وهو ممن يقال له عاقل لكن يعتبرها جودة وحذق وذكاء أن يأكل المال من دون أن يعلم صاحبه وأن يأخذ يطفف في الكيل والميزان من دون أن يعلم صاحب الحق وأن يحيف بالقول أو يشهد شهادة زور أو نحو ذلك يظن أنها جودة وحذق وذكاء إلى آخره. وكذلك نقض العهد والتحيل عليه. فلذا قال جل وعلا في ختامها: لعلكم تذكرون، يعني إذا اتقيتم هذه الأمور المحرمة تذكرتم وابتعدتم عما حرم الله عليكم. وهو الآية الأخيرة وهي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه فيها جماع الأمر والأخذ بالفضائل كلها، فمن أخذ بها فقد اتقى الله جل وعلا. حري به إذا أخذ بهذا أن يكون من المتقين، والمتقون أثنى الله جل وعلا عليهم وامتدحهم وهم أهل القرب من الله جل وعلا. إنما يتقبل الله من المتقين، وأثنى الله جل وعلا على المتقين في كتابه العزيز بآيات كثيرة، وهم الذين اتقوا المحارم كلها وخافوا من عقاب الله جل وعلا. والتقوى وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى الله جل وعلا بالتقوى في آيات كثيرة من كتابه، وقد يأمر بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة لعظم شأنها: لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، الآية مرتين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. فكرر التقوى في الآية أكثر من مرة جل وعلا لعظم شأنها. ولذا قال بعد هذه الآية الأخيرة: لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله جل وعلا طريقه واحد، طريق واحد يوصل إلى الجنة، والطرق الأخرى على يمينه وشماله منحرفة وهي كثيرة، قد يسلك المرء هذا الطريق فينحرف، أو يسلك طريقا آخر فينحرف، أو طريقا ثالث فينحرف، أو طريقا عاشر فينحرف، وهكذا. فالطريق الموصل إلى الله وإلى جنته واحد، وهو الأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداها طرق ضلال، اليهودية والنصرانية والمشركين والمجوسية والجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة وإلى آخره، عدد كثير الفرق، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتجرد من الأهواء المنحرفة سلم ووصل إلى الله وإلى جنته، ومن سلك طريقا من غير هذا الطريق هلك. والطرق كثيرة، من الناس من يسلك طريق لكن يتحاشى عن الطريق الآخر يهلك ويكفيه، آخر سلك طريقا آخر غير ذات فهلك فيه، وهكذا. فالطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم كثيرة، وقد ينتقد بعضهم على بعض، لكن كلهم هالكون، كلها في النار إلا واحدة. ويجوز أن يكون بعضهم خالد مخلد في النار لأنه كافر، ويجوز أن يكون بعضهم مستحق لدخول النار لما معه من المخالفة والبدعة والانحراف، مستحق لدخول النار، قد يعفو الله عنه وقد يدخلها زمنا قصيرا أو طويلا. ولا يلزم أن يكون هؤلاء كلهم خالدون مخلدون في النار، ولا أن يكون كلهم سالمون. وأن هذا صراطي مستقيما، لا وجاج فيه ولا انحراف فيه، يتمشى مع العقل والفطرة والذوق السليم، لا انحراف فيه، وصاحبه مطمئن راضي، إن اغتنى حمد الله، وإن افتقر صبر على ذلك، إن صح بدنه حمد الله، وإن مرض بدنه صبر واحتسب، وهكذا. إذا ابتلي بنعمة شكر، وإذا ابتلي ببلية ومصيبة صبر. يقول عمر رضي الله عنه: الفقر والغنى مطيتان، يعني كل واحد موصل مع توفيق الله إلى الجنة، لا أبالي أيهما ركبت، مطيتان. الغنى يحمد الله جل وعلا ويواسي مما أعطاه ويتصدق ويصل رحمه وينفع غيره بما أعطاه الله جل وعلا حمدا لله وشكر، ويستعين ذلك على طاعة الله. وإن افتقر صبر واحتسب ورضي بما أعطاه الله، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. فالماشي والسائر على صراط الله المستقيم مسرور مرتاح الضمير والبال مؤمن بالله وبرسوله يعمل بطاعة الله حسب استطاعته وما يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان غنيا تصدق وواسع وإن كان فقيرا صبر واحتسب، إن كان صحيحا عمل وإن كان مريضا وعجز عن بعض الأعمال فحسن ظنه بالله جل وعلا يكفيه عن العمل، ونية العمل قد توصله إلى درجات أعلى من العمل، نية العمل مع عدم القدرة تكفيه عند الله جل وعلا. إن أقواما من المدينة ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا وهم معكم، وفي روايتهم شركوكم في الأجر، قالوا يا رسول الله شركونا في الأجر ونحن في التعب والسير والجوع والعطش والتعب الشديد من عدم الركوب، قال نعم حبسهم العذر. فالذي حبسه العذر كمن أتى بالشيء، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا دخل هلك والعياذ بالله، تبعد لأن يبعده عن الصراط المستقيم سبيله. عن ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط شيطان يدعو إليه، ثم قرأ آية وأن هذا سبيلي مستقيم. متعددة متنوعة كثيرة. وعنه رضي الله عنه أي ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآيات محكمات في جميع الكتب لم ينسخهن شيء وهن محرمات على بني آدم كلهم. هذه الوصايا العشر ما منها شيء محلل لطائفة من الطوائف، وإنما كلها محرمات من آدم عليه السلام وأول الرسل نوح ختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات، أخرجه الترمذي وحسنه. ذلكم وصاكم به، أي هذه الوصايا، لعلكم تتقون. والتقوى اجتناب المحارم وفعل الأوامر وما يحبه الله جل وعلا. فسرت التقوى بتفسيرات كثيرة للعلماء رحمهم الله، ولعل من أجمعها قول بعضهم هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. إذا جمع المؤمن هذه الأمور فقد اتقى الله، فعل الطاعة على نور، ما فعلها تقليد، فعلها لأنها طاعة، رجاء الثواب محتسب، يصلي لما يحتسب ثواب الله، يصوم يحتسب ثواب الله، يزكي يحتسب ثواب الله، يبذل من نفسه يحتسب ثواب الله، على نور من الله رجاء ثواب الله. ترك المعصية لا حياء ولا خوفا ولا لعدم تيسرها، وإنما تركها لأنها معصية خوفا من عقاب الله، تركها خوفا من عقاب الله وإن كان لا يطلع عليها أحد، فسنت له المعصية ولم يطلع عليها أحد فتركها مخافة الله تبارك وتعالى. ولذا كان من تيسرت له المعصية فتركها خوفا من الله جل وعلا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما منعه من إتيان الفاحشة إلا خوف الله تبارك وتعالى، وإلا مطمئن بالنسبة للمخلوقين، لم يطلع عليه أحد ولم يعلم به أحد، لأنها ستتخذ جميع الاحتياطات اللازمة. هذه ذات المنصب قدرة، عندها قدرة في التصرف، فهي تتخذ الاحتياطات اللازمة كلها لسلامته، لكن ما منعه إلا خوف الله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بتقواه، وأن يجعلنا من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقرأ. قال ابن عباس في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، يكون المرء مع جماعة المسلمين لا يشذ عنهم، وكما سمعنا من فضيلة الإمام في الصلاة وأن هذا صراط وأن هذا وسبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن. نعم. وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. وقال الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. عليه شيطان، قد يكون هذا الشيطان شيطان إنسي، وقد يكون شيطان جني، وقد يكون فيه الاثنان شيطان انسي وجني. شيطان الجني يزك الانسي والانسي يفصح ويكلم بني جنسه. نعم. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وخطين عن شماله وقال هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكما قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، لأن هذا كله عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. فإذا أخذ المرء بالجدل والاعتراضات ونحو ذلك هلك، جره ذلك إلى البعد عن الصراط المستقيم، وإنما يأخذ بالكتاب والسنة ويعض عليهما بالنواجذ. نعم. وعنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطا، وخط عن يساره خطا، ووضع يده على الخط الأوسط وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن قتادة رحمه الله: اعلموا أن السبيل سبيل واحد جماعة الهدى ومصيره الجنة، وأن إبليس استبدع سبلا متفرقة جماعة الضلالة ومصيرها إلى النار. فسبل إبليس كثيرة ليست سبيل واحد، وقد يكون بعض الناس ينتقد على من يسلك سبيل من سبل إبليس وهو يسلك سبيلا آخر مثلها وأسوأ منه. نعم. قال ابن جرير عن أبان بن عثمان أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد ثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وعن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي صراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. إن فتحته تلج يعني تدخل، يعني كأنك تريد أن تنظر ما وراء هذا الستار، فإذا نظرت فيه هلكت ودخلت، لأنها بعض الطرق لها مرغبات وتميل إليها بعض النفوس وتشتهيها. فيخشى على المرء إذا قال أنظر في هذا، إذا نظر دخل وهلك والعياذ بالله. ولهذا نهى كثير من العلماء رحمهم الله عن مجالسة أهل البدعة، قال: ما تسلم إذا جالست صاحب البدعة دعاك إلى بدعته، كما فعل الإمام مالك رحمه الله، كان يلقي الدروس في المسجد النبوي، فقاتاه آت فقال: يا إمام، كيف استوى الرحمن على العرش استوى؟ قال: كيف استوى؟ فسكت رحمه الله ساعة حتى علته الرحضاء العرق، بدأ يتصبب عرق. كيف يجري مثل هذا السؤال من إنسان يرى أنه مسلم؟ ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة. وما أراك إلا رجل سوء فأمر به أن يخرج من المسجد، قال ما تجلس معنا ولا تجلس في حلقتنا، وطرد من المسجد لأنه مبتدع. سأل سؤالا ما سأله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله. الاستواء معناه معلوم، لكن كيفية صفة الباري جل وعلا لا يحيط بها ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فأمر به أن يخرج. وكثير من العلماء رحمهم الله يحذر، وخاصة المبتدئين من طلبة العلم، يحذرهم من مجالسة أهل البدعة، ولا يزورونهم ولا يلتقون بهم لئلا يصيبهم من وبالهم شيء أو يلقون في أنفسهم، لأن بعضهم عنده حذق وقدرة على الإقناع في بدعته. والسليم السالم من سلمه الله تعالى مع التدري والبعد، ما يوقع الإنسان نفسه موقع الشك والريب أو يتردد على أهل البدعة فيختلط بهم ويأخذ ببدعتهم، وكل بدعة ضلالة، يكفي قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، ما يقال هذه بدعة حسنة، وإنما كل بدعة ضلالة. نعم. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ لله، واعظ الله في كل قلب مسلم. المسلم قلبه فيه واعظ من الله جل وعلا، إذا استجاب لذلك سعد، وإذا لم يلتفت إلى هذا الواعظ في قلبه انحرف وزاغ والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. وقوله تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إنما وحد سبيله لأنه الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى السبل كثيرة المتفرقة وسبيل الله واحد. نعم. كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أنواع الظلمات متعددة كثيرة، من الظلمات إلى النور واحد. نعم. والذين كفروا وأولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات، ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.